إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من اعتقاد أهل السنة والجماعة القائمين بحدود الله الطائعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. فالإيمان يزيد بالقول أو الاعتقاد أو الفعل لأنه قول وعمل، وكذلك ينقص إذا أخل المرء بشيء من الأقوال المأمور بها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينقص بترك عمل من الأعمال التي أمر الله تعالى بها في كتابه أو حض عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه. ومن بين تلك الأعمال التي ربما تكون سجية في قلب العبد أو يكتسبها إذا أراد الله تعالى له التوفيق ووفقه سبحانه وتعالى لرضاه ومرضاته، أن يوفقه إلى حسن الخلق. فحسن الخلق من الأعمال التي يزيد بها العبد في الإيمان ويرتفع بها في جنات عدن كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق إجمالا أن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن توافق المعصوم صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع كل البشر. فكيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أزواجه، مع أبنائه، مع أصحابه، مع المنافقين، مع الكفار؟ فكان صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالواجب على العبد إذا أراد أن يتخلق بالأخلاق الحسنة أن ينظر في كيفية معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع سائر البشر من الأصحاب والأزواج وغير ذلك مما هو مسطر ومدون في سيرته صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن حسن الخلق له فوائد جمة وفوائد كثيرة نص عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم في سنته، كيف لا، وإن الله سبحانه وتعالى نعت ووصف المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة عند مسلم لما سألها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تجيب: ألست تقرأ القرآن؟ فكان الصحابي يقول: بلى. فقالت رضي الله عنها: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فكان يمتثل أمر ربه سبحانه وتعالى وينتهي عما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، لأنه الصادق المصدوق ولا ينطق عن الهوى، فكان يمتثل أوامر الرب سبحانه وتعالى كي يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وينظر أين الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى، فيبتعد كل البعد وينتهي كل الاجتناب عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فكان ينظر في أوامر الله تعالى، الله أمر بكذا فينفذه طبقا لما أمر الله تعالى به، وإذا نهى عن كذا ينتهي عنه بالكلية، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى. اعلم يا عبد الله بأن حسن الخلق يعلي العبد في الجنان كما أغبر العدنان صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي الدرداء في الصحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وكذلك من فوائد حسن الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الذي يحسن خلقه أنه خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا، فإن من خير الناس من حسن خلقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد حسن الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يدخل الناس الجنة عن أكثر ما يدخل به المسلم الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. فحسن الخلق مما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل الرب سبحانه وتعالى يوفقك إلى عبادته ومرضاته، لأنه سبحانه وتعالى هو الآمر بذلك. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وقولوا قولا سديدا، وقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. فأمرك الله سبحانه وتعالى أن تعامل الناس بحب بما تحب أن يعامل الناس لك إياه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أردت أن يعاملك أخوك بما تحب أن تعامله به، فأحبب له كما تحب لنفسك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد حسن الخلق أن من حسن خلقه جعل الله له سبحانه وتعالى في الجنة بيتا بذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في رغض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فمن حسن خلقه وأرى الله سبحانه وتعالى من نفسي أنه يطيع ربه ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الأوامر في الكتاب وكذلك في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ما يحب ويرضى، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى العبد فيما أمره به، ويكره سبحانه وتعالى أن يراك حيث نهاك، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يراك حيث أمرك في المواطن التي أمرك أن تكون فيها، في مواطن العبادة، في مواطن الطاعة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في غير ذلك، في ذكر الله، في قراءة القرآن، الله يحب أن يراك حيث أمرك فيما أمرك به تعالى، يحب أن يراك في هذه المواطن، ويكره سبحانه وتعالى أن يفقدك حيث نهاك، يكره الله سبحانه وتعالى أن يراك في المواطن التي نهاك عنها أن تأتيها، فالله يحب أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله، وحسن من خلقك في معاملتك أولا لله سبحانه وتعالى، بأن تأتي بعبادة الله سبحانه وتعالى كما أمرك الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أن تحسن خلقك في معاملتك للرسول صلى الله عليه وسلم، وأول ذلك أن تطيعه صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمرك به، وإن خالف ذلك عقلك أو فكرك أو شيخك أو غير ذلك، فإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو قول المؤمنين، فأن تعامل رسولك صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق المصدوق ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وتحكمه صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور حياتك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين أنهم يحكم الله تعالى ويحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في نحو من 40 موضع كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، فمن ذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، إلى غير ذلك من الآيات. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقك الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الخلق يرفعك في الدرجات العليا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في معاملتك مع الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تخالط وأن تخالق إخوانك من المسلمين من أب أو أم أو جار أو صاحب أو صديق أو رفيق في العمل أو غير ذلك، أن تعاملهم بحب وحسن الأخلاق كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. وإذا كان الأخلاق بتلك المنزلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أصحابه ومع زوجاته وغير ذلك، حتى مع الأعراب، حتى مع الكفار، فإن أنسا رضي الله عنه قال كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. فهذا هو خلق المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من خلقه صلى الله عليه وسلم جبر الخواطر، فإن جبر الخواطر من الدين، كما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصعب: فلما رأى ما في وجهي أي من الغضب وكيف يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وأنا من أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطره: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الموطن لو كنا في غير هذا الموطن من الإحرام لقبلناه منك، ولكن في موطن الحرم لكوننا حرم كما أغبر النبي صلى الله عليه وسلم رددناه عليه. وكذلك انظر إلى خلقه صلى الله عليه وسلم لما جاءه النواس بن سمعان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أسألك عن البر والإثم. فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل أن البر وهي كلمة جامعة لحيازة الخير كله، فإن البر يعني أن تجتمع فيك أعمال الخير كلها. فجاء هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن البر، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وحسن الخلق كما بينت لك على 3 مراتب: أن تعامل ربك بما أمرك به، وأن تطيع رسولك صلى الله عليه وسلم بما جاء عنه، وأن تخالق الناس بخلق حسن كما أغبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك انظر في خلق المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الصحيحان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. فهذا خلقه، كان خلقه القرآن كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة. وكذلك انظر في منطقه وقوله كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فهذا خلقه في كل ما يخرج من فيه صلى الله عليه وسلم، فإن فمه لا ينطق إلا بالصدق حتى ولو كان مزاحا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أصدقائه وخلانه وأصحابه ولكن لا يقول إلا صدقا، كما أخبر بذلك ابن مسعود. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان ينعت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. فهو أمين في منطقه، أمين في قوله، أمين في فعله، صادق في كل ما يتكلم به. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالواجب على المسلم تجاه هذه الأسوة صلى الله عليه وسلم أن يلتمس خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن يبحث عن خلقه، كيف كان يتكلم، كيف كان يعامل أهله، كيف كان يعمل عبادة الله سبحانه وتعالى، فيلتمس أمر الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى به ويتبع خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى خلقه صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة عند مسلم، فقالت رضي الله عنها: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يمشي في الطرقات فاعترضه أعرابي كما أخبر أنس بذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب الخشنة بعض الشيء، فجذبه الأعرابي جذبة شديدة، يقول أنس: فأثر رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنقه صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: مر لي من مال الله الذي عندك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك، وأمر له بعطاء كما أخبر أنس بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قط. وانظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف كان يمشي في طرقات المدينة ويرميه السفهاء والكفار بما هو مبرأ منه صلى الله عليه وسلم. وانظر إليه وقد أتى إليه ملك الجبال وأراد إذا أمره المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليه الأخشبين، أي على قومه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى، فخالق الناس بخلق حسن كما أمرك المعصوم صلى الله عليه وسلم، وعامل ربك سبحانه وتعالى بما يحب أن يراك في هذه المعاملة، فإنه سبحانه وتعالى يحب أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن البون الشاسع والفرق الشاسع بين القول والعمل أمر عظيم، وهذا أمر يلحظه كل مسلم، فإن المسلم يعرف كثيرا من أوامر الله تعالى وما أمر به المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعرفه قولا ولكن يخالفه فعلا، فإن أكثر المسلمين بل جلهم بل كلهم يعلمون بأن الله سبحانه وتعالى أمر على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن الدين قد بني على أصول خمسة، على مباني خمسة، كما أخبر بذلك العدنان صلى الله عليه وسلم. ثم تجد بعض المسلمين يقصرون في أول فرائض الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الصلاة. فإذا قصر المسلم في أول الفرائض بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، أتراه أن يحافظ على شيء من المستحبات والمندوبات التي أمر الله تعالى بها؟ إذا قصر المسلم في أول الفرائض بعد فريضة التوحيد وهي الصلاة، أتراه أن يحافظ على السنن والمستحبات والمندوبات التي يحبك الله تعالى عليها؟ فإن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أردت أن تتقرب إلى ربك بأحب ما يحب الله تعالى فتقرب إليه في الفرائض، تقرب إلى الله تعالى بالفرائض كما أخبر تعالى في الحديث الإلهي، ثم قال: وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا تقربت إلى ربك بالفرائض هذا أحب شيء إلى الله، ثم شفعت هذه الفرائض بالنوافل أحبك الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفرق الشاسع بين القول والفعل الذي يعلمه جل المسلمين. فإن كثيرا من الناس يعلمون بأن الله فرض كذا وأمر بكذا وأمر المعصوم بكذا صلى الله عليه وسلم، ثم تجد العمل مخالفا لما يعلمونهم فضلا أن يعلم غيرهم، فإن غيرهم يعلمون ويطبقون. ولكن المشكلة في أن يعلم الناس علم اليقين أن الله فرض كذا وأمر بكذا وأن الله نهى عن كذا والرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتركون ما أمر الله إلى ما حرم الله، ويتركون ما أمر الله إلى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترى هذا موافقا لما أمر الله تعالى به؟ لذلك تجد حسن الخلق في الناس قد قل بل ندر. فإن كثيرا من الناس تراه يكذب، تراه يغتاب، تراه ينم، تراه يتكلم فيما ليس له به علم، تراه يتدخل في أمور ليست من شأنه أو من عمله أو من فعله إلى غير ذلك. هل هذا ما أمر الله تعالى به؟ هل هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك تجد المخالفة تأتي من أنفسنا. وإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمعول كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القلب، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى مال الأغنياء أو صورهم أو ملابسهم أو أجسادهم، وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمعول كله على هذا القلب. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: القلب ملك الأعضاء، والأعضاء جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك صلحت الجنود، وإن خبث الملك خبثت الجنود. ففتش عن قلبك وأصلح هذا القلب بما أمر الله به، واتبع رسولك صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به من الفرائض، وخاصة مباني الإسلام وأولها بعد التوحيد الصلاة. فإن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى كان يقول: إذا رأيت الرجل يفرط في تكبيرة الإحرام فكبر عليه أربع. تكبيرة الإحرام فقط، يعني إذا أردت أن تحصل تكبيرة الإحرام هذه، فإذا سمعت الأذان قمت مباشرة إجهازا وتجهيزا للصلاة حتى تدرك تكبيرة الإحرام. فإن الإمام إذا كبر سكت سكتة لطيفة، فإذا قرأ لم تدرك تكبيرة الإحرام، وإنما أدركت الصلاة، أدركت الركعة الأولى. ولكن إبراهيم رحمه الله يقول عن الرجل يفرط في تكبيرة الإحرام فقط: إذا رأيته يفرط في تكبيرة الإحرام فكبر عليه أربع، كأنه من الأموات. فكيف بالذي يؤخر الصلاة أصلا عن وقتها؟ فإن الله سبحانه وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هو يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها، فأعد الله له سبحانه وتعالى نوعا من العذاب يسمى ويل. وقال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عمر بن عبد العزيز: ليس إضاعتها تركها، ولكن أضاعوها عن وقتها. فأعد الله لمن يصلي ويؤخر الصلاة ويلا وغيا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى للذين يصلون ولكنهم يؤخرون الصلاة، فكيف بالذي لا يدخل المسجد أصلا إلا في يوم جنازته؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما قال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فإذا فرط المسلم في مباني الإسلام في أول ما فرض الله على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد وهي الصلاة، أتراه يحافظ على المستحبات والمندوبات التي يتقرب بها إلى الله؟ وإن حسن الخلق من هذا، فإذا حافظ العبد على فرائض الإسلام جرته تلك الطاعات والعبادات إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بنا إلا إذا غيرنا من أنفسنا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن تلك النعم نعمة الأمن ونعمة الأمان، فإن الله سبحانه وتعالى قدر وقضى وابتلى العالم كله بهذا المرض الذي انتشر في ربوع الأرض أجمع، فلما لم يحافظ الناس على تلك النعمة نعمة الأمن والأمان ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بتلك النقمة، وهي بقدر الله سبحانه وتعالى ولا ترفع إلا بالطاعة، كما قيل: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بطاعة. فغير من نفسك يا عبد الله، واعلم بأن التغيير يبدأ بك أنت، ثم إذا غيرت من نفسك أتيت بما أمر الله والتزمت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت من ولاك الله عليهم من زوجة وأولاد، ثم إذا استقاموا على طاعة الله أخذت في هذا أجرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان عليه من الأجر مثل كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم بعد ذلك يتعدى عبادتك وطاعتك لله تعالى والتزامك واستقامتك على صراط الله الجيران ومن بعدهم والأقارب، فيأتوا كلهم في ميزان حسناتك. فغير من نفسك يا عبد الله، واعلم بأن حسن الخلق لكونه صار مفقودا بين الناس إلا من رحم الله، فترى المسلم يكذب على أخيه، يغش أخاه، يغتاب أخاه، ينم على أخيه، إلى غير ذلك مما هو شائع ذائع بين الناس ولا يخفى على أحد. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.